إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. بسم الله، فتحت الجلسة. القضية الأولى جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، يطالعنا هذا الزمن بنماذج بشرية تتحين الفرص العامة التي تفرزها الأقدار أحيانا، أو المقدرات في أحيان أخرى، أو سطوة المدنية الحديثة على الكائن البشري والإقلال من شأنه وزيادة ضعفه لصالح قوى تستفيد من هذا الضعف، سواء كان داخلياً أو خارجياً. وقد استطاعت هذه النماذج البشرية أن تمتلك القدرة على الإقناع والتلون، بل والاختفاء خلف أقنعة متعددة تتمثل لنا في صور مفعمة بالخير والمثل. ولكن المكنون قنبلة موقوتة انفجارها لا يدمر إنساناً أو رهة أو جماعة، بل مجتمعات بأكملها. فصول قضيتنا أيها السادة صاحبة التفشي المفاجئ لمرض إنفلونزا الطيور، لينكشف النقاب عن طيور أخرى لا تحمل الفيروس، ولكن خرجت من أعشاشها لتزرع الخراب وتحصد الدمار. هو احنا ناقصين إنفلونزا الطيور؟ ده احنا اللي بينا مكفينا يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله، دي الصناعة الوحيدة اللي نجحنا فيها. حق أوي النبي، وإحنا ننسوا أيام الطوابير اللي كنا بنقفوها من أول النهار لآخره عشان جوز فراخ متجمدين. ويا ريت على قد كده، إحنا كنا راضيين بالهم، والهم استكتر نفسه علينا وظهر لنا توفيق عبد الحي بفراخ الفاسدة. لكن في خلال كم سنة بقى عندنا مزارع وعمال وفرص عمل لناس كتيرة جدا، دلوقتي الناس دي هتعمل ايه يا حرام؟ ما تنسوش ان فيه مزارع كتير اشتغلت من الباطن، والعلاقة اللي كانت بتقدم للفراخ مكوناتها غير صالحة للاستعمال الاهدامي. يا اخويا كفاية ان الفرخة شايفها حية ومسكها بايديا وبتتذبح قدامي، كنا في نعمة وياريتها دامي. وانا اعمل ايه دلوقتي؟ الفراخ واتاخدت مني، الدكان واتقفل، الديون لاصحاب المزارع شغالة، وقصات الضرايب على حالها، مين يسمع صوتي؟ مين يرد على شكوتي؟ استهدى بالله يا شعبان، غمة وتعدي يا اخويا، وهو اللي بيسري عليك سريع اللي زيك كلهم. كلهم ده ايه؟ ده انا مراتي بتصرف لها 300 جنيه في الشهر أدوية، وبنتي اللي بتتجهز وحطيت مهرها في دفعة الفراخ الأخيرة، والواد في الثانوية، والدروس بتعصر في عصر. يا دماغي يا دماغي يا دماغي. الراجل مات. حسنات عبد الدايم خليفة، ممرضة في المستشفى العام. أمال إيه حكاية سونا دي؟ السيد، قصدي الدلع يا باشا. يا لهوي عليا، اسم الشهرة، اسم الشهرة يا باشا سونا، والنبي سونا. ما فيش مانع يا ست سونا، أنا عاوز أسمع منك بالتفصيل كل اللي تعرفيه عن شعبان الفرارجي وعلاقته بالحج صقر ومدام فكرة، خصوصا وإن كنت السبب في معرفتهم ببعض، صح كده ولا لا؟ صح صح يا باشا، صح، كل اللي حضرتك تقوله صح، والختمة الشريفة أنا معجونة بالغل، وماليش دخل بأي حاجة في المواضيع اللي حصلت دي كلها. خلاص اتكلمي عشان تثبتي انك بعيدة عن اي شبهات. حاضر. هو من كم شهر كده ظهر عندنا في أبيس رجل كبير اسمه الحاج صقر، شكله كده سامح وكلامه حلو مع الناس وإيده سخية قوي، وكانت معاه واحدة بيقول إنها بنت أخته اسمها فكرة، شابة زي القمر ولسانها بينقط شهد. سكنوا في بيت من بابه بالإيجار الجديد، وفي يوم بعته عايزني. إيه؟ خلاص الحقنة كده؟ طبعا خلاص، بالشفة يا حاج. اللهم صل على النبي، إيدك خفيفة قوي يا سنة. في الحقن بس يا حاج. خفيفة الإيد وخفيفة الدم، إحنا خلاص واضح كده إننا مش هنقدر نستغنى عنك أبدا يا سنسن، ولا إيه يا خال؟ أنت عارفة يا سونا إننا جينا أبيس من قريب، ولسه زي ما تقولي كده يعني مش عارفين حاجات كتير هنا، ومعظم الناس بتاخد وقت لغاية ما تقرب من أي حد غريب. فياريت ياريت تبقي الدليل بتاعنا، وحنطلع عليك مرتب شهري وحنبسطك آخر انبساط. هي إيه رأيك؟ من عندي قبل العندي. هو أنا في ديك الساعة؟ وبعدين غريب ايه وقريب ايه؟ ده انتوا من ساعة ما سكنتوا هنا والشهادة لله الناس بتتكلم عليكوا بكل طيب. اما انا بقى يا سونسون تعتبريني عيلة في ايدك، عاوزاكي تاخديني الاسواق وتعرفيني باصحاب المحلات وتقربيني من الستات الطيبين اللي يتصاحبوا ويتعاشروا. ما انا زي ما انت شايفة يعني وحدانية ومليش في الدنيا دي كلها غير خالي صقر. يا حبيبتي يا فكرة، خلاص طالما اعتبرتي نفسك عيلة في ايدي يبقى انا من النهاردة امك، وما تنادينيش غير ماما سول. والنبي نفسي في الكلمة دي من زمان اصلي يا. لكن الاهم عندي مش معرفة ناس البلد، لا لا لا لا، الناس اللي عندك في المستشفى. ايه لا مؤاخذة يا حاج صقر، تقصدي بالكلام ده اول الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما معناه إننا لازم نستعين بالكتمان في قضاء حوائجنا. المفروض ما علنش عن فعل الخير، لكن مضطر عشان أفهمك. أنا فهمك يا ماما سونة. أصل خالي صقر طول عمره يدور على المحتاجين بشمعة، ولو طال يديهم عينيه يديها لهم، إن عرف إن في حد يعني مزنوق في فلوس يقوم يفك كربته، وإن حد متورط ولا محتاج مساعدة سريعة يفرج غماته. أنا مش طالب منك غير معرفة أحوال العيانين الغلابة اللي بيجولكم المستشفى، علشان يعني اللي حالتهم ناشفة قوي نطريها لهم بإذن الله. من ناحية النشفان اطمن، العيانين اللي في المستشفيات العامة مش ناشفين، لا دول مقددين ومحتاجين ليك وللي زيك والكل فاعل خير. البر لأمتي والإحسان ميتي، ما أقدرش أعيش من غيرهم. والله، وكله في حب الله وفي حب الغالية العزيزة مصر. وطبعا نفذت يا سونا كل اللي طلبوا منك الحاج صقر وفكرة. بحسن نية بحسن نية والله يا باشا. وبعدين ما نفذت كلامهم ليه؟ ناس مقتدرة وعاوزين يساعدوا الغلاب، أقول لهم لأ؟ ناس بيدفعوا لي قد اللي باخده في المستشفى 10 مرات، أقول لهم لأ؟ إحنا في زمن الخضوع، محدش بيقول لأ. قدام الفلوس بتتخدر النفوس. أحبك يا صقر لما تلعبها صح. يوه أنا نسيت، أحبك يا اللي اسمك خالي. الله صحيح، هو أنت خالي من إيه؟ خالي من القلب الحي والضمير الصاحي، خالي من العين المغمضة، علشان فرصتي ما تضيعش مليش انتماء لحد ولا انتماء لحدود. طاير طاير في سما الشر، ما حطش غير في الأزمات واصطاد فرايسي. صقر، أزمة أنفلونزا الطيور دي شديدة، كسرت ناس كتيرة قوي من أصحاب الاستثمارات، وفلست تجار وأعادت عمال، يعني كله غرق، والغرقان بيتعلق بقشاية. أفهم من كده يا حبيبي إن الوحي طلب منك تستخدم القشاية مع الغرقانين؟ بالظبط كده، القشاية المرة دي من العش اللي بترقد فيه طيور الظلام. اتلعبت صح، طيور قصاد طيور، ومش كل الطير اللي يتاكل عقله. لسه برضو مش عاوز تتكلم يا شعبان؟ هتكلم اقول ايه يا بيه؟ قول اللي تعرفه. من اول ما دخلت المستشفى وتعرفت على سونة اللي قدمتك بعد كده للحاج صقر، والباقي انت عارفه كويس وعاوزينك تعرفهن. استاذن حضرتك في سجارة؟ لو هي اللي هتخليك تتكلم خدها. السجارة اللي تخليني اتكلم؟ انا بصراحة عندي قرفة من الكلام، وقرفة من الناس، وقرفة من الحياة كلها. يا ريت الاعدام كان فيه وصاية الواحد كان شاف له حد يتوسط له ونخلص. ما تطولش اكتر من كده، انت القضية بتاعتك حساسة ومهمة، لأنها ممكن تجر وراها قضايا تمس أمن البلد. أنا عاوز أعرف علاقتك إيه بصقر وفكرة؟ إمتى تعرفتوا؟ إزاي تشاركتم؟ والمضبوطات اللي تلاقت في المحل وتوزعت خارج نطاق المحافظة مصدرها مين؟ ودخلت إزاي؟ حاضر، هقول لحضرتك على كل حاجة يا باشا. الله الله الله الله الله الله. ايه انت لحقت تشخري يا شيخ؟ عدلي المخده من تحت راسك. الله، في ايه يا شعب؟ قلنا بصحين ليه يا اخويا؟ انا ما صدقت عيني غفلت. الله، استني بس، بلاش تقفلي الطبه بسرعه كده. الله، النهارده الخميس، وخميسه يوم الخميس عروسه مستنيها العريس. يا شعب الله، احنا ناخد زماننا وزمان غيرنا يا اخويا. نام وريح جسمك. ريح؟ مين قال لك اني عايز ارتاح؟ انا اف ايه ده؟ انت واكله توم يا خميسه؟ بطل الدق ده بقى. والنعمه دول بذنجانتين مخللين كانوا فاضلين في العلبه، اتشربوا بالخل والتوم، اكلتهم. امال يعني عاوز نرميهم يا شعب الله؟ لا، عايزك تاكليهم عشان اشمهم. ولا يا خمس يا حبيبي تعالى. لا يا شعب الله، لا لا يا اخوي. صدري تقفل يا شعب. ايش صدري تقفل؟ خميسه انا بالبخل. لا لا لا، خميسه فين هي؟ هي فين؟ هي فين؟ اهي اهي اهي، خدها خميسه يا اخوي. دي خلصانه ما بتشتغلش يا لهوي. طب والعمل ايه؟ انزل اشتري لك واحده بسرعه، هكون عندك اهو. لا لا لا لا لا لا، مفيش لزوم. انا هقف في الشباك شويه. يا اخويا انت هتلاقيها منين ولا منين؟ كفايه عليك المصاريف التانيه. بس انا ليا مزاج اجيب لك بخاخه تانيه النهارده. حتى لو جبت بخاخه تانيه مفيش فايده يا اخويا. ايه هو بقيه الدواء كمان خلص؟ لا يا اخويا، بس ريحه الفراخ مع بقاك دي الله مهيجة الحساسية عندي. تصبح على خير. هي الساعة بقت كام دلوقتي؟ انت مصممة تضايقيني؟ مش عارفة ان انا ما بحبش السؤال ده. عارفة انه بيضايقك، وعشان كده انا بسألك. ماشي يا نجوى، ماشي. على العموم هانت، كلها كم شهر ونتجوز، وبيضايقيني بقى وشوف هيحصل لك ايه. نجوى، يا نجوى، سرحت في البحر تاني؟ ما سرحتش في البحر ولا حاجه. مدحت، انا بحبك، بحبك قوي، وما اقدرش اخبي عنك حاجه. انت التزمت بكل كلمه قلتها لما تقدمت لي، جبت الشقه والكماليات ودفعت المهر، لكن في ايه يا نجوى؟ انت مش هتبطلي تتفرجي على مسلسلات عربي؟ ارجوك بلاش تقطيم يا مدحت، انا بتكلم بجد. اصل فلوس المهر يعني بابا دفعهم عربون لدفعه فراخ جديده، والسوق بقاله فتره كده مش متظبط، وانا خايفه لا نتحط في موقف محرج قدامك وقدام اهلك. وازاي ابوك يعمل كده؟ ده تبديد، انا لازم اقابله واشوف حل للورطه دي. انا كنت حاسس من الاول انكم ناس ايه يا مدحت؟ ها ناس ايه؟ لو سمحت كفايه، انا غلطانه اني قلت لك من الاول. انتي صدقتي الشويتين بتوعي؟ انا لو عليا ما كنت صبرت واستنيت كل ده علشان نتجوز، لاني برفض الطقوس الاجتماعيه المعقده دي. بس ابويا وامي لو حسوا باي حاجه ناقصه ما اعتقدش انهم هيسمحوا. ربنا يستر وسوق الطيور يتظبط ويقدر بابا بقى يرجع الفلوس تاني. المدرسة حيفوتك. فيها خميسة بس، فيها خميسة ما تسيبينا نام يا عم. خميسة ده ايه يا ولد؟ في حد ينادي امه باسمها؟ يلا قوم فز فطرك وهدومك اهم. هتقوم ولا صحي لك ابوك؟ هو مش هقوم ومش هتصح ابويا. انت طيبة بشكل خميس عليا الحتتين دول، سيبيني نام. يا راح خميسة، ايه اللي في دماغك بالظبط؟ أبوك بيدفح الدم طول اليوم وانت بتاخد 6 دروس ب500 جنيه وأخرتها مش عاوز تروح المدرسة؟ حرام عليك يا ابني. ما هو عشان 6 دروس وال500 جنيه أنا مش رايح المدرسة. عارفة أميسو، انت لو رحت مكان المدرسة دلوقتي مش هتلاقي لحد في تانية ولا حد في تالتة ثانوي. الدنيا اتغيرت خميسة، كل حاجة في الزمن ده بقت ملاكي، وخصوصا التعليم. سيبينا نام بقى. ملاكي؟ امال الاجره اللي بتدفعها للمدرسين دي ايه؟ لازمتها ايه طالما التعليم فيه بقى ملاكي؟ بتدفع اجره ليه؟ ما بقاش. بص سيبيني انام، ولما اقوم من النوم هفهمك على كل. سيبيني انام بقى. ليك اب يتصرف معاك؟ التعليم ملاكي ليه؟ مفيش حكومه ولا مفيش حكومه؟ طب والختمه الشريفه؟ لا متصله بالبيت بيتك، والعشره بالليل، والقاهره عمرو اديب. وقايلة لهم كل ما اقول لابني روح المدرسه يقول لي التعليم بقى ملاكي. بس يا ريت لما يرد عليا ما يقولوليش اطمني يا خميسه، الموضوع كمان طلع اشاعه. التفاصيل اللي حكيتها دي كلها يا شعبان، زي ما بتقول بالبلدي كده الفرشة اللي دخل عليها صقر، بعد ما عرف طبعا كل حاجة عنك من سونة. بعد الفراخ ما اتاخدت والمحل اتقفل والديون والضرائب اتكربست فوق دماغي، حسيت بانفجار في راسي ما فوقتش منه غير بعد كام يوم. فتحت عينيا لقيت نفسي في المستشفى وسونة بتحطيلي المحاليل. كلمة منك وكلمة منها اتنسجت حواديت، وعرفت منك سبب دخولك المستشفى وبلغت الكلام ده لصقر. بالظبط كده، لدرجة ان لما خرجت من المستشفى اتفاجئت. انا بقى يهمني جدا اعرف اللي حصل وانت في المستشفى. طبعا اتحكالك، لكن المدخل كان ازاي؟ اقول لحضرتك. ازيك يا سونا، اتفضل. ازيك يا خميسة، عاملة ايه يا حبيبتي؟ تعيش قلبي عندك يا اختي. عيشي يا حبيبتي، ما تدخلي. اصل معايا ضيوف، ناس اكابر وكلهم بركة. طب يا اختي وماله، اتفضلي اتفضلي يا اختي. المبلغ ده أمانة ولازم يترد، لأن ده أنسب وقت يترد فيه. أيوه يا حاج، بس شعبان ما قاليش ان له فلوس عند حد، والا ما كانتش وقع من طول الوقعه دي. يا خميسه يا خميسه، الرجاله بحورهم واسعه وغميقه، مش كل حاجه لازم يقولوها. ايوه بس انا ازاي اخد مبلغ زي ده؟ ما تستنى يا اخويا تدهوله بنفسك يا حاج، اهو كلها كم يوم ويطلع. انا مش مستني طلوعه بالسلامه، اذا كان النهارده ولا بكره ولا بعده. انا يهمني ان شعبان يصلب طوله من تاني، يطلع من المستشفى يلاقي ديونه متسدده، ضرايبه مدفوعه، بيته مستور. وبعدين المبلغ المطلوب منه كله يعني على بعضه كده مبلغ تافه، 12,000 جنيه، 15، اهم يا ام ناجي. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ هو لسه في ناس بالكرم والذوق العالي ده؟ بكره تروحي تخلصي الحاجات دي وتزغرتي من قلبك للفرحه اللي دخلت بيتك. وادي الزغروطه اهي. الله، شفتي بقى الفال الحلو شهد علينا ازاي يا نجوى؟ انا مش عارفه اقولك ايه يا مدام فكره، انتي كده بتحرجيني. لا لا لا لا لا لا، كده ازعل واتقمص، وانا زعلي وحش قوي وقمصتي بتطول، خصوصا يعني لما تبقى من واحده اعتبرتها زي اختي الصغيره واكتر كمان. بقولك ايه، اعتبر ال5000 دول نقوط، ولما ربنا يسعدني زي كده ابقي رديهم. طبعا لازم، ربنا يسعدك، انت زي القمر وكلك ذوق وشياكة ومليون واحد يتمناك يا مدام فكرة. اهو كده الكلام. بس بقولك ايه، بلاش مدام دي، اصل انا خلاص نسيت ان انا كنت مدام، ودلوقتي انا فكرة، فكرة وبس. ما قلتليش هتفرجيني على شقتك وجهازك امتى؟ في اي وقت، اي وقت تختاريه، انا يهمني رايك جدا، اكيد حيفيدني. يا حبيبه قلبي، طبعا حيفيدك، مش نوجة اختي الصغنطوطه برضو؟ ربنا يسعدك يا رب. بقول لك يا حاج صقر. قول يا ناجي. ايه رايك يعني كده لو توفر الفلوس اللي بتوزعها دي وتعمل مشروع محترم كده تشغل فيه الشباب اللي زي؟ شوف يا ناجي، الفلوس اللي بوزعها دي يا ابني انا بفك بيها زنقة ناس كتير مخنوقين، وممكن يتأزم لو ما دفعوش الفلوس دي، يعني يتسجنوا يتحجز عليهم. اما بقى المشروع اللي بتقول عليه فده سابق لأوانه يا ابني، لما الامور تتظبط معايا ومع السوق يبقى يحلها المولى. طب وتشغيل الشباب اللي زي في الوحش يعني؟ يا ناجي يا ابني انت لسه بتدرس، شغل ايه اللي بتتكلم عنه؟ اصل ما اكذبش عليك يا حاج صقر، انا بصراحه مستبوخ الموضوع قوي، يعني ان حضرتك تدفع لي فلوس الدروس والخصوصيه وانا كده واقف اتفرج، يعني عيب في حقي يعني؟ لا يا ابني لا، الفلوس اللي بدفعها لك دي حسابي مع ابوك لما يرجع لنا بالسلامه، اما انك بقى تقف تتفرج دي بقى حاجه وحشه في حقك. انت المفروض تذاكر وبس، واللي جاي في علم الغيب. في سؤال نفسي اساله لك يا حاج. اسال يا ابني. انت عمرك ما فكرت ايه المقابل اللي ممكن تاخده من تدخلاتك دي؟ طبعا ناجي لو كان صبر كان هيعرف الاجابه بشكل عملي. ناجي واللي زيه الخوف كله عليهم يا باشا، دول واقفين على مرجيحة من طرف واحد، كل يوم والتاني حاجة تدوس على الطرف التاني تنطرهم، وزي ما تيجي تيجي، مش عارفين لهم أرض ثابتة يقفوا عليها. المهم لما طلعت من المستشفى واتفاجئت زي ما قلت، ايه اللي حصل بعد كده؟ ربنا يديم المعروف يا حاج صقر. المعروف ده أمر من ربنا يا ابني، ولازم نلتزم بيه طالما قادرين عليه، وأنا مش عاوزك تشيل أي هم، احنا من اللحظة دي شركة. شركة في ايه وازاي؟ شركة في الديون والضرائب والمحل اللي اتقفل. ما تأخذنيش يا حاج، الاشارة لسه حمرة. نخدرها يا شعبان، انا سددت ديون المزارع ودفعت الضرائب، وحنفتح المحل بنشاط جديد. اللهم صل على النبي يا عم الحاج صقر، انا لسه تايه، رسينا الله يكرمك. الفلوس اللي دفعتها لك هتسددها من نشاط المحل بعد ما يتغير. وبالتقسيط المريح. قلت ايه يا شعب الله؟ طب وملكية الدكان؟ ما تلزمنيش، انا بشارك بفلوسي ونيتي الطيبة، هو ده المعروف بمعناه الحقيقي. انا هجيب من الاخر واسألك نشاط المحل هيتغير بقى ايه. انا فرارجي وبس يا حاج. ما تقلقش، بدل ما انت فرارجي هتبقى حاتي. بس روش. وايه الضمانات اللي طالبها مني؟ الوفاء وتقوى الله في معاملة الناس. الله أكبر، كلامك هزني، انت كلك نور يا راجل، كلك نور. ما شاء الله، في شهرين بس قدرت يا شعبان تسمع في اسكندرية والبحيرة؟ ده انت على اخر السنة هتبقى حاتي فضائيات. كله بفضلك انت والحاج صقر، لولاكم انا كنت زماني ميت. اخسى عليك يا شعبان، ما تقولش كده. المهم الوجبات الجاهزة اخبارها ايه؟ مية مية، العلب اللي انت صممتيها بنفسك شكلها يفتح النفس، طبقتين وفيونكة، ودي ولا شنطة السهرة بتاعت أجدعها رقاصة. من شكل العلبة بس هو اللي يفتح النفس. اسمها يفتح النفس والقلب والعين، وجبة فكرة، أحلى فكرة. فكرة مين؟ فكرة. عندك إيه؟ عندي فكرة. تعالي وخدي لك أطعم فكرة. الله على فكرة، وجبة فكرة يا شعبان. الفكرة دي كانت أسوأ فكرة لغسيل أموال، بدأوا صقر بيك وبناس تانية غيرك. الأموال دي مصدرها المخدرات. أنت عارف تصميم علبة وجبة فكرة بتاعتك دي كانت وسيلة نقل المخدرات بين المحافظات، شغل شبه قطاعي، لكن كبر بفضل اللي زيك يا شعبان. انت اتمسكت ب400 تربة حشيش جوه علب الوجبات، وصقر وفكرة فص ملح وداب. يعني انت اللي حتشيل القضية لوحدك. هتفرق في ايه قبل صقر ولا بعد صقر؟ قبليه اخدت عناوين متزوقة في الجرايد والتلفزيونات ومعاه شفت الحل، وبعديه كانت النهاية. قبليه اتداس عليا وكسر ظهري وهو اللي جاو قومني، وبعديه وقعت تاني يوم ما اتاخدت الفراخ مني عشان تتعدم يا باشا. اتضح ان انا اللي بتعدم. الفيروس مش في الطيور بس لوحدها، الفيروس فينا وحيفضل فينا لان محدش بيدور على العلاج. انت واللي زيك اديت فرصة لطيور الظلام انها تطير وتحلق وتصطاد بكل سهولة. ما قاومتش ولا اعترضت ولا دفعت عن نفسك. كلام حضرتك صح يا حضرة الوكيل، لكن تفتكر اقدر اعمل بيه ايه دلوقتي وانا جوه مبنى العدالة؟ الاجابة في المحكمة يا شعبان. بعد الاطلاع على الأوراق، وبعد سماع مرافعة النيابة والدفاع، وبعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات، حكمت المحكمة على شعبان السيد سليمان بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها محمد أبو المعاطي، وقام بالتمثيل حسب سماع الأصوات محمد رمزي، مبروك عبد العزيز، عرفة عبد الرسول، ماجد الهجرسي، سوسن صالح، نسرين علوي، محمد صالح، إبراهيم الملاح، كريمان عطية، وإسلام عيسى. التسجيل والمونتاج محمد فوزي. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود.